العصر، بسم الله الرحمن الرحيم. هو العصر، والعصر دي يعني هو ربنا بيقسم بالعصر، ويعني ايه العصر؟ الوقت او الزمن. ان الانسان لفي خسر، يعني هو لو مات الانسان هو كافر، هو كده خسران. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. يعني الناس اللي بتساعد بعضها يعني، وبتدل حد ضل طريقه، وبيوصل بعض، وبيقول لبعض اصبر، وامن الحق، يعني ما تضيعش حق حد وما تاخدش حق حد، ويعني بيصبر يعني، وبيقولوا له يعني ان هو بيوصوه بالخير مش بالشر. صدق الله العظيم.